بسم الله. تفضل. نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع عقدة مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولمن حضر مجلسنا، آمين. قال المصنف رحمه الله: ثم شرع يتكلم على بعض الأمور التي يلزم فيها إطعام مد، فقال: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني، عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير، أو لم يكن الطفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمل. طيب، الحمد لله وصلى الله على آله وصحبه وعلى. أولا بس أحسنت، لكن بالنسبة لرمضاني الظاهر أنه لأن الفتح يعني وإن كان هو الأصل في اللغة إلا أنه يكسر الوزن، ولهذا الظاهر أنه مسكن، وبهذا ضبطه الشيخ مسكين أيضا. كذلك ولم يكن ثم غينا مثل هدى، يعني منون. نعم. قال: ومن توانى في قضاء، هو قال الشارح ثم شرع يتكلم في بعض الأمور يلزم فيها إطعام مد، يعني كفارة صغرى. قال: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني، عليه إجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم. الأصل أن الذي أفطر لعذر عليه القضاء فقط، لكنه إذا هذا القضاء زمنه موسع من بعد يوم العيد إلى آخر شعبان الذي يليه، فإذا فرط حتى دخل عليه رمضان الآخر، فإن جماعة من الصحابة أفتوا بأنه مع القضاء يكون عليه إطعام لكل يوم، إطعام مسكين لكل يوم، وهذا الإطعام قد قدروا عند المالكية مد واحد. قد سبق الكلام على اختلاف العلماء في قدر الإطعام لعله. نعم. والحنفية يرون أنه ليس عليه إلا القضاء فقط، ورجحه بعض من يميل إلى ظواهر النصوص باعتبار أنه ليس عندنا دليل خاص من الكتاب والسنة على هذه الفدية، لكن اتباع الصحابة أولى، وباعتبار أنه ارتكب معصية فقد يكون هذه من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد حكي الإجماع على أن وقت القضاء موسع إلى شعبان. طيب، ما هو ضابط التفريط؟ انتبه، هذه مسألة دقيقة. يعني مثلا إنسان أخر إلى شعبان ثم مرض في شعبان، هل يعتبر مفرطا؟ لا يعتبر مفرطا إلا إذا بقي عدد من الأيام قبل رمضان أقل من العدد الذي عليه. بمعنى مثلا هو له عليه 7 أيام، مثلا إذا أخر إلى آخر 7 أيام من شعبان لا يعتبر مفرطا. طيب، إذا أخر إلى 7 أيام ثم حصل له عذر لا يعتبر مفرطا، في 7 أيام الأخيرة فقط لا يعتبر مفرطا، لأنه فعل ما يجوز له وهو لم يكن يعلم الغيب ولم يكن يعلم أنه سيأتي هذا العذر في الأيام الأخيرة. صحيح أنه ارتكب خلاف الأولى من المبادرة بالقضاء وما إلى ذلك، لكن لا يعتبر مفرطا إلا إذا مثلا كان عليه 7 أيام فأخر إلى أن بقي 6، هذا واضح طبعا أنه مفرط وارتكب محرما، لأن هذا اليوم لا يمكن أن يقضيه بعد هذا إلا بعد رمضان، فبالتالي هذا لا يجوز. وقد جاء في الصحيحين كما تعلمون من حديث عائشة أنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وجاء في بعض الروايات الشغل أو من أجل الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة ذكر بعض العلماء أنها مدرجة من كلام بعض الرواة وليست من عائشة، وهذا يعني الدليل كالصريح في جواز التأخير، خلافا لبعض المعاصرين الفضلاء مثل الشيخ الألباني الذي يرى وجوب المبادرة بالقضاء، وهذا القول فيه يعني كأنه فيه شيء من الشذوذ وكذا، وإلا فقد حكي الإجماع على جواز التأخير إلى شعبان. والشيخ الألباني رحمة الله علينا وعليه رحمة واسعة له يعني انفرادات كثيرة عن عامة أهل العلم وكذا لا يتابع عليها، فيعني هو يقول هذه لأن عائشة مثلا كانت مشغولة وكذا، وهذا كلام يعني فيه ضعف، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو كان يجب على المرأة أن تبادر لوجب على الزوج أن يمكنها، هذا من جهة. من جهة أخرى لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كثير من الغزوات يقرع بين أزواجه، ما هو كل مرة تخرج على عائشة، وفي أيام كثيرة يكون عند غيرها ويبيت عند غيرها وكذا، والزوج يجب عليه أن يمكن الزوجة مما يجب عليها. لهذا ما في يعني ما لا يعتبر هذا جوابا مقنعا، خاصة مع القول بإدراج اللفظة، بل وحتى لو يعني قلنا إن اللفظة غير مدرجة، هل معنى الشغل أنها ما وجدت فقط 6 أيام تقضي فيها؟ هذا يعني كلام يعني غير مقنع، غير مقنع. نعم. وقال كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير أو للضير، الضير تخفيف للضئر، والضئر هي المرضع. يقول كذلك المرضع إذا خافت على صغيرها، هي المرضع لها حالات، وكذلك الحامل سيتكلم عليها أيضا، إما أن تخافا على أنفسهما فقط أو على ولديهما فقط أو على أنفسهما ولديهما. فإذا خافتا على أنفسهما أو أنفسهما ولديهما فهما قريب من حكم المريض كما هو واضح، فما في إشكال. لكن الإشكال إذا كانت تخشى على الولد فقط، فهذا وهي لا تخشى على نفسها لكن تخشى أن يتضرر الولد، أما هي لا يشق عليها الصوم ولا تتضرر به، فهذا إفطار لمصلحة الغير، مصلحة غيرها. ولهذا الأئمة عندهم أن المرضع يجوز لها أن تفطر في الجملة، قد جاء فيها الحديث الذي في سنن أبي داود، حديث أنس بن مالك القشيري، ليس أنس بن مالك الأنصاري، أنس بن مالك القشيري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، عن الحامل والمرضع الصوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر. طيب ماذا عليهما إذا كانتا تخشى على ولديهما فقط؟ قال لك عليهما الإطعام، لأن هذا إفطار لمصلحة الغير ليس لمصلحة النفس، فهو يختلف عن الإفطار لمصلحة النفس. وبعض العلماء قالوا عليها القضاء فقط، وبعضهم قالوا عليها القضاء والإطعام. وأما القول بأن عليها الإطعام فقط فهذا قول ينسب لابن عمر وابن عباس، لكن عند التدقيق ابن عمر وابن عباس ربما يكون أراد شيئا آخر، وليس هذا مجال يعني التوسع في توجيه أقوالهما، لكنه يعني على كل المشهور أنه منسوب إلى ابن عمر وابن عباس، أن التي لا سيما التي مثلا تحمل عاما وترضع عاما وكذا، قالوا هذه متى ستقضي يعني، فقالوا عليها الإطعام فقط. وهذا القول لم يأخذ به أحد من الأئمة الأربعة، ويعني عامة أهل العلم المتأخرين على خلافه، ولا يرون أن الإطعام يجزي عن الصيام في مثل هذه الحالة، بل لا بد أن تقضي، لكن الكلام هل تقضي وتطعم أو لا. وقالوا هي بكل حال ليست بأحسن حالا من المريض، المريض الذي عذره الله بنص القرآن عليه القضاء، فكيف نقول الحامل أو المرضع التي هي أخف من المريض باعتبار أنها يمكن أن تصوم أو ممكن أن تتحمل، وباعتبار أنها لا تفطر لمصلحة نفسها بل لمصلحة غيرها، فهي يعني أحسن حالا من المريض، فكيف نقول إنه يسقط ويجزي عنها الإطعام والمريض لا يجزي عنه الإطعام؟ فقالوا من باب أولى من المريض أنه يجب عليه القضاء، وإنما الكلام هل تطعم معه أو لا، هذا هو الكلام، وهذا هو الأحوط أن تحاول أن تقضي. اللهم إلا إذا تعذر في حقها القضاء بأن كانت دائما بين حمل ورضاعة، حمل ورضاعة، حمل ورضاعة، فهذا يمكن أن يقال إنها حينئذ مثل الهرم الذي يتعذر، مثل المريض مرضا مزمنا يتعذر منه الصوم، فهذا معروف أنه إيش يطعم عن كل يوم مسكينا. فبهذا القول يجمع بين القولين، وقد يكون ابن عمر وابن عباس أرادا هذا، أرادا الأم التي دائما تحمل وترضع وكذا، على أن ابن عمر وابن عباس قد يكونان يعني عندهم مذهب، وقد ورد عنهما أو عن أحدهما آثار تدل على أنهما يريان أن الإنسان إذا أخر عن الوقت الجائز بعد ذلك يعني كأنهم يقولان لا يجزي أو عليه الإطعام، أو يعني يحددان الصيام بهذا الوقت فقط، فمن فاته لم يستطع أو نحو ذلك. ولهذا مذاهب الصحابة أحيانا تحتاج إلى تحرير ولملمة أطراف، والأصوليون لما قالوا يعني لا يتبع مذاهب الصحابة بسهولة، وقالوا مذاهب الأئمة الأربعة يعني محررة وكذا ولهذا يجوز اتباعها، بعض الناس الذين لم يفهموا كلامهم جيدا، وإن كان نحن لا نقول أن كلامهم صواب من كل وجه يعني، ولا نقول إن كلامهم صواب من كل وجه، لكن له وجه معين فالذين لم يفهموا كلامهم شنعوا عليهم أيما تشنيع، قالوا كيف تقول نتبع أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد ولا نتبع ابن عمر وابن عباس وكذا. هم أخذهم أنهم يقولون أنت لكي تتبع إماما معينا لابد أن تجمع أطراف كلامه وتحمل مطلقه على مقيده وتخصص عامه بخاصه وتجمع جميع كلامه وتعرف جميع أقواله حتى تستطيع أن تتبعه وتعرف مراده. أما تخطف هكذا أثر من اليمين أو من الشمال قد يكون روية ناقصا وقد يكون روية في حيثيات معينة وقد يكون، فقالوا هذا غير دقيق. فهذا كما قلنا وإن لم يكن يعني على إطلاقه كما قالوا، لكنه له وجه من هذا الباب، يعني أنه لا ينبغي الإنسان أن يتسرع بالأخذ بالأثر، لا سيما إذا كان مثلا محكيا إجماع على خلافه أو نحو ذلك. ينبغي الإنسان أن يتريث وأن ينظر، لأن أهل العلم لم تخفى عليهم هذه الآثار. لا تظن أنك وقفت على أثر لم يقف عليه أهل العلم من قبلك، بل هو معروف ومروي في المصنفات وكذا، أنت لا تستعجل. كثير من الناس يحملون الآثار على غير محاملها أو تكون محتملة فيحملونها على أحد الاحتمالات من غير قاطع وكذا، فيقعون في أقوال شاذة، فانتبه لهذا. فالخلاصة أننا إذا قلنا بهذا القول نكون تقريبا قد جمعنا بين القولين، وقد كان هذا الكلام وقع في نفسي ثم سمعت به أنه يفتي به بعض يعني كبار المشايخ في السودان في الفقه وكذا مشاهير، أنهم يقولون إن كانت تستطيع القضاء فهو أحوط، وإن لم تكن تستطيع القضاء حينئذ تطعم باعتبار أنها يعني أصبحت أشبهت يعني من تعذر منه الصوم. وهذه مسألة شائكة وفيها أقوال كثيرة، وكل رمضان ستسألون عنها ودائما يعني تكون موجودة وحاضرة، والأمر فيه سعة والمسألة اجتهادية والله أعلم. والإنسان يتقي الله ما استطاع ويتورع، وإن عجز فأطعم فله وجه يعني من آثار الصحابة وكذا، وإن لم يكن هذا القول يعني مشهورا عند الأئمة الأربعة وكذا، لكنه يعني حكي أو يعني ورد عن ابن عباس وابن عمر وقد يكون ثبت عنهما أيضا. فيعني مسألة شائكة على كل حال. كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير، يعني يقول لك بشرط أن لا يكون هناك أن لا يستطيع أن يؤجروا مرضعا تكفيها المؤنة، وهذا هو الشرط عند في المذهب يعني، وإلا فلا يجوز لها الإفطار يعني تؤجر يعني. وهذا ربما قديم يعني في العرف القديم كان مسألة إيجار الرضاع هذا شيء، أجرة الرضاع والله عز وجل ذكره في القرآن، فكان شيئا يعني شائعا وذائعا ومعروفا. أما الآن يعني لم يعد بنفس المستوى، فاشتراطه يوقع الناس في الحرج، مع كونه يعني في على حسب علمي ما جاء عليه دليل نصي صريح، وإنما قد يكون أخذ من عمومات يعني ما لا يتم الواجب إلا به فواجب وكذا. لكن كوننا نقول إن الأصل إنه يجب عليها الصوم إذا وجدت من تستأجره بأجرة، هذا على كل هو المذهب، لكن يعني يحتاج إلى نظر وتأمل. أو لم يكن الطفل سواها يقبل، يعني يجوز لها أن تفطر إما إذا لم تجد أصلا مرضعا أو لم تجد مالا يعني تستأجر به. طبعا الأصل الأجرة الرضاع على الأب يعني، هذا هو الأصل، هو الأصل في ماله يعني، إذا لم يكن فالأب هو الذي عليه نفقته. طيب إذا لم يكن الأب عنده والأم غنية، هل يلزمها أن تستأجر؟ لعله سيذكر هذا الشرح. ثم هناك حالة أخرى، يكون وجدت مرضعا وعندها المال لكن الطفل لم يقبل الرضاع من غيرها، على حد قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع، فبالتالي قد يكون الطفل ما يقبل إلا ثدي أمه، حينئذ طبعا لا بد أن ترضعه هي وإلا سيهلك، فحينئذ يجوز لها أن تفطر بالضابط السابق أنها خافت على الصغير أو خافت على نفسها أو على نفسها وصف. أو حامل تخشى على من تحمل، قال كذلك الحامل نفس الحكم إذا خافت على من في بطنها أن يتضرر، أما إذا كان تخاف على نفسها وعلى نفسها وعلى من في بطنها هذا تشبه المريض. ولكن أظن أن المشهور في المذهب أن الحاملة يعني فيها خلاف ليس مثل المرضع، وأن بعضهم قال لا لا لا يطعم عليها لأنها في حكم المريض. طيب لماذا فرقوا بين المرضع والحامل؟ ماذا تتوقعون الفرق؟ من يبرز لنا فرقا؟ نعم هل يحضركم فرق بين المرضع والحامل؟ يمكن أن يتلمس في هذا السياق. نقول زي شيخنا ليش ما ليس منكم؟ المرضع لولدها شيخنا والحامل لعجما في بطنها، فما الفرق؟ قالوا المريض الحامل شبيه المريض الحامل من جهة من أي الجهات، يعني هي هل هي أشبه بالمريض من المرضع ولماذا؟ علل كما يقولون شيخنا. ممكن عشان الوحم كذا. طيب الوحم يعني يشبه المرض تقصد؟ أيوة. طيب قاربت هم، لكن ما اشترط أن يكون وحم. الوحم طبعا بيكون في أول الحمل عادة، وأما هم أطلقوا ممكن يكون في آخر الحمل أو في أول الحمل. وفي النهاية هي تخشى، نحن نتكلم عن الحامل التي تخشى على ولدها، معي؟ يعني لا نتكلم عن حامل تخشى على نفسها وعلى ولدها أو تتضرر هي وولدها، نتكلم عن حامل تخشى على الطفل وحده. هم اعتباره يعني لا يجزوا منا يعني. أحسنت ما شاء الله، عندك نفس مالكي جيد يعني، ممكن تمشي مع الشنقة تضيف ظاهر ومشت كويس، اللهم بارك. فإذا قالوا الحامل كأن هذا جزء منها. طبعا يا جماعة انتم مع عزابة زول الظاهر لمن يعيش القضية بيكون يعني تتفتق له اشياء، يعني ما بتتأشياء. ده من فوائد الزواج يعني، بعض الابواب بتتضح وتوابعه. فبالتالي يعني الجزء من قالوا هي باعتباره كأنه جزء منها، لانه الى الان ما انفصل عنها بخلاف المرضع، فهو شخص مستقل يعني. ولعل الشارح ينكت على كلام الناظم. نعم تفضل. قال رحمه الله قوله ومن توانى أي تراخ في قضاء أي صوم رمضان مفرطا أي متكاسلا حتى أتاه أي دخل عليه رمضان الثاني من السنة التي بعد السنة التي أفطر فيها عليه إيجابا أي وجوبا لكل يوم إطعام مد بمده عليه الصلاة والسلام. فلو أعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو لكل واحد في يومه لم يجزه إن كان التفريط في عام واحد ولا يتكرر بتكرر السنين. فمن فرط في قضاء 10 أيام من رمضان ومكث سنين لم يقضي فإنه يلزم 10 أمداد فقط. هذه مسألة مهمة، لكن هذا المذهب ما أدري هل كل المذاهب هكذا ولا. يقول لك هذه الفدية لا تتكرر بتكرر السنين، يعني واحد أهمل سنين عددها، هل نقول الأيام هذه على السنة الأولى مثلا عنده 10 أيام نقول أنت فرضت 10 سنين 10 في 10 ب100 مسكين؟ لا، قال لك 10 فقط خلاص، مهما تكررت السنين فلا تتعدد هذه الفدية. والأمر الآخر أنه قال لك الجمهور عندهم لما يقولون مسكين مسكين العدد مقصود، لا بد أن يكونوا مساكين، وبخلافا للحنفية الذين يقولون أي عدد، حتى الذي في النص الذي جاء بمسكين يقولون مراد الإطعام، إطعام حتى لو أطعمت الواحد حق 10 أجزاء. والجمهور يقولون لا، ويمثلون بهذا التأويل البعيد كما قال صاحب المراقي وجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد. طيب لو كان مثلا في يومين مختلفين، شوف الفقه ده كيف مهم، يعني ما تقول لي أطعم مسكين عن كل يوم وتمشي، لا يا حبيبي، في فروع كثيرة تنبني على الكلام ده، لو سئلت عنها حتقول شنو. عشان كده ما يصلح الناس يزهدوا الناس في الفقه وكده، لأنه فيه تفاصيل كثيرة. حتى لو أخذت على مذهب ثم بحثتها ويعني تحاول أن تعرف كلام أهل العلم فيها واستدلالاتهم، هذا خير كثير يعني، مثل خطة بحث على الأقل يقدح في نفسك زند هذه المسائل. أما تكون ما سمعت بها في أبائك الأولين وبعدين تقطع من راسك، هذا هو الإشكال، إذن لا يصلح يعني. قال لك إذا كان في يومين، قال لك في المذهب لا يجزي، يعني لو نفس الرجل زيد المسكين اديته في اليوم الاول عن اليوم الاول، ثاني لقيته في ثاني يوم اديته عن اليوم الثاني، قال لك برضو ما يصح. لا، اذا كان في عام واحد، اذا كان في نفس السنه، أما إذا كان ده تفريط من يوم السنة الأولى وده تفريط من السنة الثانية كأنه اعتبر أنه كل واحد في دية براءة. ده المذهب على الأقل، يعني تنقضح في نفسك هذه المسألة ثم تبحث عنها ماذا قال بقية العلم. والمذهب والفقه المقارن والتوسع في الفقه يأتي بأن يتقن الإنسان أولا مذهبا معينا ثم بعد ذلك يذهب ويقارنه بغيره. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإنه يلزم 10 أمداد فقط مع قضاء الصوم، أي يلزمه مع ذلك القضاء، كمرضع خافت على ولدها الصغير من الصوم، فإنه يجوز لها الفطر وعليها الإطعام، ولا يجوز لها الفطر بمجرد حصول المشقة، ولكن صرح اللخمي بجوازه لها بمجرد حصول المشقة. هذه مسألة مهمة جدا. إذا في مرضع قالت أنا لا أخاف على نفسي ولا على الصغير أن يتضرر، لكنني يشق علي جدا مع الرضاعة، يشق علي أن أصوم، هل يجوز لي أن أفطر؟ قال لك مشهور المذهب أنه لا يجوز لها بمجرد المشقة، لازم يكون في ضرر سيحصل إما لها أو لابنها أو لهما. ولكن قال لك اللخمي خالف المشهور، واللخمي قالوا معروف بمخالفة المشهور، حتى قال ابن غازي أو غيره: لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي ومذهب مالك. يعني هذا يعني جعله مثال يشبه به يعني. لكن على كل ربما يكون هذا غير متفق عليه، وأظن أن المفتى به عند مشايخنا شيخ الدعوة السلفية الكبار أنه يعني كأنهم ما يشترطون أن يكون في ضرر يعني. ولأن الحديث السابق قال يعني وضع عن المرضع وقرنها بالمسافر، فهذا قد يفهم من ظاهره ومن هذه دلالة القران، طبعا في الأصل ضعيفة في غير ما استدل به، أما في نفس الشيء فهي قرينة يعني في الجملة. وبعضهم يقول ليس بإطلاق أنها ضعيفة في كل موضع، إذا دلت القرائن على أن الاستئناس بها أو نحو ذلك فلها ملمح يعني. وكذلك يعني الأصل الإطلاق يعني، وقال وضع عن المرضع الصوم، ما قال وضع عنا إذا شق عليها، أطلق. فيعني الافتاء بهذا سيكون فيه صعوبة في الحقيقة. نعم. السلام عليكم. قال الناظم رحمه الله: ولم يكن ثم غنى للظير. قال رحمه الله: والظير هي التي ترضع الأولاد بالأجرة، ولم تجد هذه المرضع ما تستأجر به، أو لم يكن طفل. نعم. أي أو وجدت نعم. أو وجدت الله عليكم. قال: أو وجدت ولكن الطفل لم يقبل سواها، لم يقبل أي لم يقبل سواها يقبل أي غير أمه، ووجب الفطر إن خافت على الطفل هلاكا أو شديد أذى أو على نفسها. قال الناظم: أو حامل تخشى الضرر على من تحمل. انظر الشريعة كيف يعني الله أرأف بالإنسان من نفسه، حتى لو هو يريد أن يضر نفسه فلا يجيز له ذلك. نعم. قال رحمه الله: حامل تخشى الضرر على من تحمل، فإنه يجوز لها الفطر، ولكن لا إطعام عليها على المشهور. هذا هو ظاهر كلام الناظم أن عليها الإطعام، لأنه ذكره في سياق من عليه الإطعام، لكن المشهور أنه لا قضاء لا إطعام عليها. ولكن الأحوط وأظنه مذهب الجمهور أو مذهب الشافعي والحنابل أن عليها أن تطعم، هذا هو الأحوط، أنها مثل المرضع ما في فرق. نعم. لكن المشهور المذهب يقولون لا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وحامل تخشى الضرر على من تحمل، فإنه يجوز لها الفطر، ولكن لا إطعام عليها على المشهور، وإنما عليها وعلى المرضع القضاء إن أفطرت بأحد الأمرين السابقين. وأجرة الضير تكون في مال الولد إن كان له مال، ثم في مال الأب على المشهور. يعني ليس في مال الأم، يعني باعتبار أن هذا من توابع مسألة الإيش الرضاعة والنفقات الزوجية وكذا. نعم. ثم شرع يتكلم عن مندوبات الصوم، هذا إن شاء الله خذه الدرس القادم. لكن ما تعرض إذا الأب ما عنده مال، هل يجب على الأم أو لا؟ وهذه مسألة مهمة وأظن أنهم ذكروها في المطولات، فلو يفيدنا بعضكم بالرجوع إليها يكون طيبا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.